يقول أحسن الله إليك، يقول أقسمت بالله وعممت الحكم بأن الإخوان المسلمين ليسوا من السنة، وذلك بحسن علاقتهم بالشيعة مع إنكار الإخوان سد الصحابة ومعارضتهم واعتراضهم على هدم بعض القبور، ولم تأخذ بالاعتبار عدم لأمة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وعدم الاستقرار وتعدد الجهات التي تفيد للأمة، مع ملاحظة إمكانهم لتعميم القبور ومحاولتهم لتأليف القلوب وتوحيد الصف لتجنب المكارم العديدة للثورة التي لم يمكن لها بعد، مع ملاحظة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهد مع اليهود في المدينة حتى قضيت شوكة الدولة، كما تعايش مع المنافقين الذين سبقوه وآذوه ولم يعلن أسماءهم ولم يخرجوا من المدينة. ثم ختم هذا الكلام السابق بأن التعميم وإخراج الملايين من السنة مع وجود من لا يطيق سب الصحابة وتعميم القبور يحتاج إلى تأمل. طيب أنا أرى لأن هذا طويل، بعضه ينسي بعضا، لو أراه ثم أعيده لك. أقول أولا أخونا أنا هذا أشكر له سؤاله، إذ أنا وإياه والجميع كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا يزول المراد غسله إلا بخشونة. فهذا أولا، أنا ما قلت إن الإخوان المسلمين ليسوا بمسلمين، قلت كامل الإيمان، نصصت على ذلك، نقص موجود. هذا أولا، ما يمكن أن يكون الإنسان كامل الإيمان ويوالي أعداء الرحمة، هذا أولا. ثانيا، القول بحسن علاقتهم بالشيعة، أنا ما تكلمت في شخص بعينه، وإنما تكلمت على منهج طائفة، والمنهج مقرر من عهد حسن البنا إلى آخر واحد، ولعل أخي السائل جزاه الله خيرا يبحث، والآن أظن مع شبكة المعلومات صار الأمر يسير، ما عاد تحتاج تشتري الكتب، لك أن تدخل المعلومة أو الكلمة التي تبحث عنها تأتيك كالمطر موثقة. هذا باب، فأنا أقول له لعلك تبحث من أولهم حسن البنا إلى آخرهم، بل رأس الدعوة وهو حسن البنا والله يتجاوز عن الجميع كان من دعاة التقريب. وإذا شئت أخي السائل أنا أحيي لك على كتابين من أهم الكتب والمصادر التي ترجمت سيرة هذه الجماعة، كتابان مهمان، الأول الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، وهو عضو تأسيسي في هذه الجماعة منذ أن قامت، ينقل مقالات البنا وكبار المشاركين له في تأسيس الحزب بالرقم والتاريخ واليوم والجزء والصفحة إذا كانت لهم كتابات، والمقالات إذا كانت لهم مقالات، هذه المقالات في جرائد يذكرها من جرائدها ومجلاتها بالتاريخ واليوم والعدد، فلعلك ترجع إليه تجد مصداق الذي ذكرت لك. ثانيا، كتاب آخر اسمه في قافلة الإخوان المسلمين للسيسي، لعلك ترجع إليه، وهو من المؤسسين في الجماعة، فتجد النقول عن مؤسس الجماعة وجميع من كانوا معه، وأنهم من دعاة التقريب بيننا وبين الروافض. فأنا لم أقل فلان بعيني، تكلمت على منهجي، أما الآحاد أحد الناس، فكل واحد له حكم ويختلف. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الزاني، ولعن شارب الخمر، أليس كذلك؟ لعن كاتب الربا، آكل الربا، شاهدين، أليس كذلك؟ لما جاء الصحابة إليه بذلك الذي شرب فسبه بعضهم، والنبي يقيم عليه الحج، سبه بعضهم قال لا تفعل، أما أنه يحب الله ورسوله. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. ففرق بين الحكم العام وبين حكم معين على شخص بعينه، هذا متقرر عند العلماء. فأنا تكلمت على المنهج، والجماعة هذا منهجها مقرر، ولأخي السائل أن يبحث عن هذه الكتب، فإن لم يجدها فممكن يطالبني وأنا أعطيه إياها بكل رحابة وقدر. هذا ثانيا. ثالثا، أما مسألة القبور أنا ما ذكرتها عن الإخوان، لكن وقد جرها فليأخذها، من أولهم حسن البنا إلى آخرهم عمر التلمساني، وما بعد التلمساني أنا ما تابعته، كلهم قبوريون رؤساء الجماعة. وإن شئت فاقرأ مذكرات الداعية، فحسن البنا كان يمشي من الإسماعيلية إلى عزبة النواب إلى قبر السيد سنجر يوم الجمعة على رجله، مسافة 3 ساعات أو ساعة ونصف أنا نسيت كم، فيقيمون في عزبة النواب عند قبر السيد سنجر، هذا في مذكرات الدعوة الداعية لحسن البنا ليست لأحد، يقيمون عنده ويتمون عند هذا القبر، ثم في المساء يعودون للإسماعيلية. أيام كان في الإسماعيلية يوم نشأت الجماعة وتأسيسه للجماعة. ومر إلى أن تصل إلى عمر التلمساني، اقرأ له إن شئت كتابه الذي سطرته أنامله شهيد المحراب، ترى فيه الإشادة بالقبور والدفاع عنها، بل ينكر على من جاء منكرا على هؤلاء المتعلقين بها، يقول فما لهؤلاء، والإنكار على هؤلاء الذين جاءوا إلى هذه القبور المحبين. نعم. وتكلم إلى أن قال وإن كان هوايا مع هؤلاء المجيزين والهوى غلابا، وصدق الهوى غلاب. فأنا أحيلك أخي، ما دمت وقد جررت أنت هذه المسألة إلى هذه الكتب، فتجد أن القوم غارقين في التصوف الخرافي القبوري. وأنا معشر الأخ السائل أقوله لك انطلاقا من تطبيق درسنا هذا الذي سمعناه، لا أطلب رضاك ولا رضا غيرك، إنما أطلب رضا الله جل وعز، ولكني أذكرك بالله أن تجرد لله جل وعلا، فلتكن غيرتك لدينه وعلى دينك وتوحيدك أعظم من حبك لفلان وفلان، فإن تجردت ستجد هذا تنظر إليه بعين العدل، وإلا فذي منقيل وعين الرضا عن كل عيب كليلته، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فأنا ما تكلمت على هذه المسألة، لكن وقد جئت بها لا بأس. أما علاقتهم بالشيعة فإن شئت، وبغيرهم من الطوائف الخوارج خاصة، إن شئت أيضا فقرأ كتاب عبد المتعال الجبري. وما دمنا قد ذكرنا هذا باب الروافض مع الصحابة، ونحن ذكرنا هنا ما ذكره المصنف، طرف الأول أبو بكر، وطرف الأخير في الخلفاء الأربعة من؟ علي. انظر إلى كتاب عبد المتعال الجبري المسمى بحوار حول الخلفاء الراشدين، يقول فيه لهذا كانت دور ومراكز الإخوان المسلمين مفتوحة أمام كل وجميع ما يسمى بالفرق الإسلامية، فالشيعي والباضي وعدد وعدد، قال الكل يجتمع في العمل للإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين، ولهذا لهذا لا ينكر بعضهم يقول على بعض، ما دام في القدر المشترك بينهم ما يتفقون عليه من التعاون في العمل لهذا الذي ذكرناه. فأنت إذا شئت فارجع إليه. فذكر الشيعة هم الرافضة، وذكر الإباضية وهم الخوارج، فالخوارج يكفرون عليا وهذا الطرف الأخير، والرافضة يكفرون بقية الصحابة أبو بكر ومن معه، فأنا أحيلك عليه. والجبري من رؤوس القوم وينقل عن حسن البنا وغيره، فإن شئت فقرأ في هذا الكتاب تجد هذا الكلام. هذا الكلام كله سطرته أناملهم وهم قادات في الحزب، حزب جماعة الإخوان المسلمين. فلو كانت عندهم غير على الصحابة يبقون مع الروافض لليوم، خلك من أولئك. أنا أتحدث عن الإخوان المسلمين عندنا هنا في السعودية، ما هم زاروا الصفات؟ واحد اثنين ثلاثة ما شاء الله، كلهم يذهبون إلى بيته. وهذا مصور في الجرائد، ولا تتعب فيه أخي السائل، افتح النت اكتب الصفار تجد الصفحات بزوار هؤلاء، زوار الصفار من هؤلاء الدعاء عندنا، عايض فلان عيط معيط، تجد هؤلاء كلهم. فالإخوان إخوان، سواء كانت سعوديا أو مصريا أو شاميا أو يمنيا، يجمعهم الاعتقاد هو واحد. فأنت تراهم مع الروابط هكذا تماما. فأنا ما قصدت بلدا معينا، لكن وقد قلت فخذ جوابه. صاحب الكويت السويدان يقول لا تسب أبو هريرة يا أخي، سبه في بيتك، هذا مسجل بصوته، اضربه في النت كلام السويدان في أبي هريرة تجده. يا إخوتي، من نعم الله جل وعلا علينا أن قامت الحجج والبينات بأصوات هؤلاء وبما كتبته أيديهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا موجود كله مثبت. فلا فرق ما دام الانتماء للحزب، فتمشي السياسة سياسة الحزب، والمنهج منهج الحزب. أما ما يتعلق بعدم الإنكار وعدم الاعتراض، فأنا ما تكلمت فيه عن الإخوان المسلمين ولا سميت الإخوان المسلمين هنا، وإنما ذكرت الذي تسمعون في هذه الأيام والمسجل بيني وبين أخي، كلامي أنا أحفظه، وأنا أتكلم على الذي في هذه الأيام هذين اليومين الماضيين، الكلام على القبور التي هدمت ومن تصدى. ما ذكرت الإخوان المسلمين ولا نقصت عليهم في هذا، وإنما أطلقت والحال يغني عن المقال. فلك أن ترجع أيها الأخ السائل جزاك الله خيرا، وافتح أيضا شبكة المعلومات تجد من هو المعترض عجبا، وترى شيئا عجابا ما عجبا. أنا ما تكلمت على هذا هذه المسألة على أنها للإخوان المسلمين، لكن ما دمت قد ذكرتها فإحنا تطرقنا الآن إليها وأعطيناك ذكرنا لك ما لم تطلبه. وأما ما يتعلق بعدم ملائمة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فأنا ما تكلمت أيضا على هذا، وعدم الاستقرار أيضا ما تكلمت على هذا، تمام. أما إنكارهم العظيم فأنا ما أعرف حقيقة إخواني من هؤلاء المنتسبين إلى الجماعة ينكر هذا الباب أبدا، بل كتبهم كلها قائمة على هذا النحو. وأما ما يتعلق بتأليف القلوب وتوحيد الصف لتجنب المكائد العديدة للثورة التي لم يمكن لها بعد، فهذا يشم منه من بعيد إقرار الثورة والاعتراف بها والرضا بها. ويكفيك أن اسمها ثورة، يكفيك أن اسمها ثورة، لكن دعنا نتجاوز هذا. أنا ما تكلمت أيضا على ذلك من قريب ولا بعيد، وإن كانت هذه الثورات لنا فيها كلام، وقد بينا في حينه أن الحاكم إذا كان مسلما لم يجز الخروج عليه مهما كان، لكن على القول. وأرجو أن أخي إما تعني الله وإياه في الحياة، أرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياه أن نستمر في هذا اللقاء حتى تهدأ أيضا الثورة ويمكن لها، وأذكره أو يذكرني ماذا يعملون بعد تمكن الثورة. من إزالة القبور أو عدم إزالة القبور. أرجو أن يبقى أخي السائل وصاحبنا السائل هذا معنا، فلعلنا نعلق هذه المسألة حتى تستقر أوضاع هذه الثورة مع تحفظي على الكلام كما قلت لكم، حتى حينه فتستقر هذه الثورة ونرى ماذا يكون. أما ملاحظة أن الرسول تعاهد مع اليهود في المدينة، أنا ما أدري إيش علاقته بهذا، ما أدري إيش علاقته بهذا، إيش دخله بهذا؟ لعل الأخ يعني يبين لي مراده فأتكلم، ولكن أنا أعطيه فائدة جديدة من غير أن يعطيني، من قبل أن يعطيني إن كان عنده، فأنا والله ما أكره البيان لي يفسر لي هذا. أقول له إن الإخوان المسلمين لا عداوة لهم مع اليهود، نص على ذلك حسن البنا ونقله عنه كذلك محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعاء التاريخ في الجزء الثاني أو الأول نسيت 407، تجد هذا فيه. فيقول باسمي، بعد أن تكلم عن القضية الفلسطينية عن 49، يقول باسمي وباسم الإخوان المسلمين أقرر أن عداوتنا لليهود ليست دينية، وإن القرآن قد نزل، قد أثنى عليهم، قد نزل يحث على مصافاتهم ومصادقتهم وأثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. فلعلك أخي السائل ترجع إليه، أنا ما فهمت سؤالك عن اليهود ولا علاقة لي به لأني ما أذكر شيئا فيه، لكن أنا الآن أعطيك. وآخره القرضاوي، وما بين هاتين الدفتين أنت إن شئت ابحث عن عند الباقين. آخرهم القرضاوي يقول إن عداوتنا لليهود ليست دينية، وحربنا لليهود ليست دينية، ولكن لأنهم اغتصبوا أرضنا، وهذا موجود عندي في جريدة الراية القطرية ومصور وقد نشر، ولعلك أيضا تدخل إلى شبكة المعلومات ستجد الصورة بنفسها. فما بين حسن البنا إلى القرضاوي أنا ما أستطيع أستعرضه لك، وكتب الإخوان حافظة به، ولعل في هذا كفاية. أما أني أخرجت الملايين من الإسلام فهذا يحتاج إلى تأمل، ويحتاج الأخ إلى أن يدقق في العبارة. أما أنهم من أهل السنة فنعم أنا منشرح لذلك، وأقولها بكل ثقة أنهم ليسوا من أهل السنة. لعل هذا يكفر عليه، أقول له الجواب عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، كلها في النار إلا واحدة. 72 في النار ليسوا من أهل السنة، واحدة هي على السنة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه أصحابه الجماعة، كما في روايتي في حديث معاوية رضي الله عنه. فواحدة والكثرة ليست على السنة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فجاء بكثير وباختلاف منون في سياق الإخبار، نكر في سياق الأخبار تفيد العموم، فالكثرة هنا مخالفة، فواحدة هي الناجية. فلا تستغرب يا أخي إذا قلت لك إن هؤلاء ليسوا من أهل السنة. وقد سئل عنهم الشيخ الألباني أيضا رحمه الله فقال ليسوا هم من أهل السنة، هم يحاربون السنة. لعلك أيضا تدخل إلى شبكة المعلومات، لأن هذه المعلومات قديمة كلها الآن، هذه كانت في زمن، لعلك الآن في شبكة المعلومات، وقد يسر الله جل وعلا هذه الشبكة، تضغط على هذه المواقع فتجد كلام الألباني مسجل بصوته، وهو رافع راية الحديث في هذا الزمن، وإن لم يرضى بعض الناس لا علينا. فالشاهد لست بدعا في هذا، والإخوان المسلمون في هذا الباب ليسوا من أهل السنة، بل هم أعداء السنة، أقول ذلك بكل اطمئنان. بقي آحادهم هذا باب آخر، فلا يخلط أخي السائل بين الآحاد وبين الحكم العام. ولعلنا نقف إلى هذا. لكن أنا أيضا أطلب وأعود أكرر، قل لعل أخي يستمر معنا ونحن ننتظر معلقين حتى تستقر الثورة لنرى على ما تقف عليه هذه الثورة.